أما بعد، فإن الله تعالى أمر بالحد وأخبر أن فيه المنافع، وقد تكلمنا على تعريف الحد وأنه القصد المتكرر، وفي الشرع قصد مكان مخصوص في وقت مخصوص لأفعال مخصوصة. وذكرنا شروط الحد التي تجعله مقبولا، وشروط الحد التي تجعله مجزئا عن الفرض، وتكلمنا على الإحرام وأنواع الأنساك الثلاثة التي هي التمتع والقران والإفراد، وتكلمنا على الطواف. واليوم نشير إلى السعي، أحكام السعي بإيجاز، ثم نقرأ في الكتاب. فنقول: ومن الله تعالى نستمد العون والسداد، أن السعي لا يكون إلا بعد طواف مطالب به. لا يكون السعي إلا بعد طواف، يعني واجب أو مندوب إليه، إما طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع. لا يكون السعي إلا بعد طواف مطالب به. وحقيقة السعي أن يبدأ الساعي بالصفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، ثم يرقى إذا استطاع على الصفاء، ويستقبل القبلة ويكبر ثلاثا، ويقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ينزل، فإذا كان في بطن الوادي بين المأزمين يسرع، فإذا تعداه يمشي حتى يصل إلى المروة، ثم يتجه إلى القبلة ويقول كما قال: على الصفاء. ولا يشترط للسعي وضوء، ولكن الأولى أن يكون الحاج على طهارة دائمة، كما أنه لا نافلة في السعي. السعي لا يعمل إلا واجب، إلا فريضة، ليس كالطواف والصلاة. فالسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار والمجيء بمزدلفة، هذا لا نافلة فيه، وإنما يعمل في وقته. وللعلماء في السعي ثلاثة أقوال. قول الجمهور: إنه ركن من أركان الحج. القول الثاني: إنه واجب من واجبات الحج، يجبر بدم. القول الثالث: إنه سنة مطالب به. والذي عليه الجمهور، وهو التحقيق إن شاء الله، إن السعي ركن من أركان الحج. وقد استشكل عروة بن الزبير رضي الله عنه على خالته في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال لها: لا أرى بأسا في أن الإنسان لا يطوف بين الصفا والمروة. فقالت له: بئس ما فهمت يا ابن أختي، لو كان كما قلت فقال: لا جناح علي، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. ولذلك الآية نزلت لرفع الإثم، لأن كان على الصفاء صنم وعلى المروة صنم، وكان السعي بينهما في أول الإسلام يروه لا يجوز، فجاء الإسلام يرفع يعني الحرج في السعي بينهما. ووجوبهما مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله جل رضي الله: لتأخذوا عني مناسككم، فهو سعى بين الصفا والمروة وقال: لتأخذوا عني مناسككم. أما الآية نازلة في رفع الحرج عن السعي بين الصفا والمروة الذي كان عندهم في ذلك الزمن. إذن السعي لا تطوع فيه، ولا يلزم فيه وضوء، ولا بد قبله من طواف. فإذا فعل هذا الحاج، إما أن يكون قارنا أو متمتعا أو مفردا. فإن كان متمتعا قصر رأسه أو حلقه وحل من كل شيء وانتهت العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا بقي على حاله حتى يوم النحر ويرمي جمرة العقبة كما سيأتي في تفصيل الحج. ونبدأ بقراءة الكتاب ونرجو الله لي ولكم التوفيق. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام محمد ابن علي بن محمد الشوكاني رحمه الله تعالى قال: باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس. باب للعلماء فيه قولان، القول المشهور التنوين باب، هذا وجوب الحج أو أحكام، أيوة، أو باب وجوب الحج، وهذا أضعف من الأول يكون مضاف إليه. نعم. باب وجوب الحج على الفور. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال: وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا عن الفضل رضي الله تعالى عنه أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجه. وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه. قبل أن نبدأ في قراءة شرح هذه الأحاديث نشير إلى أن تعجلوا إلى الحج، هذا يدل على يعني المطالبة بفورية الحج وعدم تأخره، وإن كان الأحاديث فيها ما فيها من الضعف. الحديث الثاني يعني أيضا فليتعجل، تعجلوا فليتعجل، هذا كل منهم أمر، والأمر يعني يجب تنفيذه. ثم من كانت له جدة، الجدة اليسار الغنى، فلان من أهل الجدة من أهل اليسار والغنى. ثم إنه في الأثر الثالث تخويف ووعيد شديد لمن لم يستطع الحج ولم يحج، ولذلك قال: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت قراءتان سبعيتان، من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من استطاع ولم يحج فهذا عياذا بالله تعالى ترك أوامر الله. وهذا من أحاديث الوعيد، لأن المسلم لا يكفر إلا بتعمد الكفر، أيوة، لا يكفر المسلم إلا بعقد القلب على الكفر. إذا لم يعقد المسلم الكفر في قلبه لا يكفر، لأن الأعمال بيش بالنيات، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقال في حق أهل النار: أعاذنا الله وإياكم منها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف، ما قال قالوا بلى قد جاءتنا، لأنه قال ألم يأتكم نذير، فيكفي في الأسلوب أن يقول قالوا بلى جاءتنا، لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ولذلك لرحمة الله بنا لا يعذب إلا بعد قيام الحجة وبعد البيان. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك قال: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال تبيانا لكل شيء، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا القرآن لا عذر لنا بعده، حتى إن الله تعالى أخبرنا بموقف الشيطان يوم القيامة يوضع له منبر في النار ويقول لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم قلت من أطاع دخل الجنة ومن كفر دخل النار، من أطاعني جازيته ومن عصاني عاقبته. لما قضي الأمر انتهت الدنيا، قالوا يوضع له منبر في النار ويخطب هذه الخطبة المشهورة إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن لا عذر لنا بعد بيان كتاب الله تعالى، وواجب على كل واحد منا أن يفهم هذا الكتاب ويتأمله ويعطيه من الوقت حتى ينجو بسببه من سخط الله ويدخل جنة الله جل وعلا. تفضل. قال رحمه الله: حديث ابن عباس الآخر في إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحديث ضعيف الحفظ. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات. صدوق يعني لا يكذب، لكن إذا حفظ شيء ينساه، فهو لا يتعمد الكذب لكن حفظه ضعيف. نعم. وحديث من كسر أو عرج يأتي إن شاء الله تعالى في باب الفوات والإحصار. التحقيق وإن أباه جلة من العلماء أن الإحصار لا يكون إلا بالمرض إلا بالعدو، هذا الذي يقوله كثير من العلماء. وإن قال جلة من العلماء أن الإحصار يكون بالمرض وبالعدو، الإحصار يكون بالعدو، أما المريض فيبقى على إحرامه حتى يموت أو يشفع فيتحلل بعمره، وإلا من اشترط فسيأتي الاشتراط، وأنه عند جلة من العلماء إذا مرض الإنسان وقد اشترط يتحلل ولا شيء عليه، لحديث ضباعة كما سيأتي: إني وجعة لا أراني، قال حجي واشترطي، قل لبيك فمحلي حيث فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي مكان حلي المكان الذي أمرض فيه أو أنشغل، فهذا عند جلة من العلماء ماشي. وعند المالكية وبعض العلماء خاص بضباعة، ولكن الحديث يدل على عدم الخصوصية، والله تعالى أعلم. نعم. وهذا سيأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وأثر عمر أخرجه أيضا البيهقي، وفي الباب عن أبي أمامة مرفوعة عند سعيد بن منصور في سننه وأحمد وأبي يعلى والبيهقي بلفظ: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ولفظ أحمد: من كان ذا يسار فمات ولم يحج، ثم ذكره كما سلف. وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وشريكه وهو سيء الحفظ، وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله وهو أحفظ منه طبعا. أيوة حافظ. نعم. رواه أحمد عن ابن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا رواه ابن أبي شيبة مرسلا. وله طريق أخرى عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند الترمذي بلفظ: من ملك زادا ورائلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الترمذي: غريب في إسناده مقال والحارث يضعف. إذن تبين أن كل هذه الآثار والأحاديث غير صحيح ضعيف. نعم. وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول. وقال العقيلي: لا يتابع عليه. وقد روي عن علي موقوفا ولم يروى مرفوعا، من طريق أحسن من هذا. وهذه الطريق أيضا غير مقبولة لكن هي أحسن الموجود. موقوف يعني لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال نعم. المنذري طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه. وقد روي من طريق ثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه عند ابن عدي بلفظ من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين شاء إما يهوديا أو نصرانيا. وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعات. يعني هنا الإمام الشوكاني لما أتى بهذه الطرق المتعددة وهي ضعيفة يعني على الأقل إذا لم تنجبر ويكون حسن يبقى الحديث ضعيف، فلذلك المجازفة هو القول من غير تأكد. والإمام ابن الجوزي له كتاب الموضوعات وكتابه الآخر في غير الموضوعات ما هو؟ يعني لأحاده الضعيفة، له كتاب في الموضوعات وله كتاب في الضعيف وهو لا هذا ابن الجوزي، ما هو ابن الجوزية، ما هو ابن القيم الجوزية، هذا ابن الجوزي صاحب التفسير وصاحب صيد الخاطر. أيوة صح، أيوة متقدم أيوة في القرن الخامس. نعم. إذن هو يقول إن قول ابن الجوزي إنه موضوع أنه فيه مبالغة وإنما الحديث ضعيف، أتى من طرق فهذه الطرق تجعل ضعفه خفيف، قد لا ينجبر للحسن لكن تجعل الضعف ضعف ما هو شديد. أما ما قاله ابن الجوزي أنه موضوع فيه مبالغة. نعم. فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره وهو محتج به عند الجمهور. أيوة. ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدارقطني لا يصح في الباب شيء، لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن. وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف بالأحاديث المذكورة في الباب. قال الحافظ: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا، ومحمله على من استحل الترك، ويتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. انتهى كلامه. كلام الحافظ بن حجر هنا أدق، ما قال حسن، قال له أصل. يعني الضعيف هو إذا كان الحديث ضعيف هو أصل ولو ضعيف، ولكن الفرق بين الضعيف وبين الحسن، لأن الحسن بأقسامه يحتج به، والضعيف إذا لم يصل إلى الحسن لا يحتج به، وإنما يعني يستأنس به ويكون يسأل للمتابعات والشواهد وللترجيحات. أما لا يكون أصل في المسألة إلا بشروط، أن يكون تحت أصل وأن لا يشتد الضعف، وأن يكون تحت قاعدة عامة، أو يكون في الأمور التي هي مطالب بها كالفضائل الأعمال. نعم. أما إذا اشتد الضعف فلا يستدل به. نعم. قال: وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على أن الحج واجب على الفور، ووجه الدلالة من حديث ابن عباس رضي الله من حديث ابن عباس العباس الأول والثاني ظاهرة، وجهها من حديث من كسر أو عرج. أيوه. قوله: وعليه الحج من قابل ولو كان على التراخي لم يعين العام القابل. يعني هذا يبين لك لأن هذا العنوان فورية الحج، يعني أن الحج على الفور. فهو هنا أراد أن يبين لك وجه الدلالة من الحديث على الفورية، فيقول لك في الحديث الأول ظاهرة لأن فيه أمر، تعجلوا فليتعجل. نفس الحديث دال بالتعجل، التعجل يدل على الفورية. أما حديث أثر بن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فليحج من قابل، لأنه ما قال فليحج وسكت، قال فليحج من قابل، فدل ذلك على الفورية. نعم. قوله ووجهها من أثر عمر رضي الله تعالى عنه من الأحاديث التي ذكرناها ظاهر، وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي. وأحمد وبعض أصحاب الشافعي. أيوة. أحمد ممنوع من الصرف للعلمية، وش ووزن الفعل. نعم. وكل موانع الصرف لا بد فيها من علتين إلا منتهى الجموع وألف التأنيث، وألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، وكل وزن مشبه مفاعلا أو لمفاعلة بمنع كافلا، والباقي لا بد فيه من علتين. وموانع الصرف كم؟ 9. أجمع وزن عادلا النذ لمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. تفضل. وإلى الفور وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، ومن أهل البيت زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله والناصر. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد. ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأبو طالب إنه على التراخي، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم حج سنة 10، وفرض الحج كان سنة 6 أو 5. إذا هذا دل على أنه على غير الفور، فالحج فرض سنة 50 أو 60 بحديث الصحابي الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لما جاء من اليمامة ثمام بن أثال، ولا من هو لما ربطه وذهب قال أنا يعني نذرت أني أحج، قال أوفي بنذرك. فلما أراد أن يأتي أرادت قريش أن تمنعه، قال إن منعتموني من البيت لا تأتيكم ميرة من اليمامة. فهذا دل على أن فرض الحج ومطالبة به كانت سابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة 10، فدل هذا على التراخي. هم يردون هذا بأدلة أخرى أسمعها. نعم. وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج، ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة 10 فلا تأخير، ولو سلم أنه فرض قبل 10 فتراخيه صلى الله عليه وسلم إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك، لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وسلم فتراخيه لعذر. هذا لا يقبل، لا بد من البيان. الشريعة كاملة يقول لهم إن الحج على الفور، والذي أخرني حتى لا يبقى عند البيت مشركون ولا عراه، فلذلك أطوف والبيت طاهر من هذه الأمور، كما قال لولا أن قومك حديث عهد بالكفر إيش لهدمت الكعبة. أيوة. وقال هناك قال لولا أن ينازعكم عليها الناس لنزعت معكم، وقال للرجل ضحي ولن يجزي عن أحد بعدك، يبين لأن الشريعة كاملة. وقال أينقص الرطب؟ قال نعم. قال لا إذن ليدلنا. قال أرأيت على إن كان على أبيك دين؟ يعلل ويبين الأمور حتى يلحق النظير بالنظير، وحتى يفهم وتلحق المسائل بالمسائل، لأن هذا الدين تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلو كان لذلك لبينه لنا، وقال اعلموا أني لم أؤخر الحج إلا لكذا، وتأخيره لا يجوز، ولكن مسارع على الخيرات والمسابقة إليها هذا مطالب به، ولكن الأدلة لأنه على غير الفور واضحة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن النصوص. نعم، وإن كان الأحوط والأولى المسارعة به. نعم. ومحل النزاع التراخي مع عدمه. أيوة. قال رحمه الله: باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. إذن هذا الباب في نقطتين: المعضوب هو الإنسان الذي لا يستطيع أن يمشي، عاجز، والميت إذا كان يعني قد تمكن من أن يحج ولم يحج، هذا واجب عليهم عنده، وهذا محل الخلاف. طيب تفضل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خصأم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه. رواه الجماعة. أيوه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة شابة من خصعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفنت وأدركته فريضة الله. وقد أفند يعني بدأ معه الخرف لا يعي الأمور. نعم. وقد أفند وأدركته فريضة الله تعالى في الحج ولا يستطيع أداءها، فيجزي عنه أن أديها عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من خصعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولدي؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. وهذه الأحاديث دالة على يعني المطالبة بالحج عنه. نعم. قال رحمه الله: حديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا البيهقي. وحديث ابن الزبير قال الحافظ: إن إسناده صالح. قوله: إن أبي أدركته. أما الحديث الأول فهو تجاوز القنطرة، لأن رواه الجماعة: بخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أيوة كلهم. نعم. قوله: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، قد اختلف هل المسؤول عنه رجل أو امرأة، كما وقع الاختلاف في الروايات في السائل، ففي بعض الروايات أنه امرأة وفي بعضها أنه رجل، وقد بسط ذلك في الفتح. أي قد بسط الحافظ بن حجر هذه المسألة في الفتح، ولكن هذا اللي عليه الجماعة يقدم، الذي رواه الجماعة يقدم على غيره، إلا إذا قلنا إنه رجل من خثعم ومرأة من خثعم وكل منهم سأل عن والده. أما إذا كانت قصة فهذا الذي رواه الجماعة يقدم على غيره. نعم. قوله: أو نقول: جاء رجل من خثعم وامرأة من خثعم وكل منهم سأل عن القصة فتكون تعددت القصة، لكن هذا يبقى له متابعة لأقوال العلماء وماذا رجح الحافظ بن حجر لأنه أحالنا عليه في الفتح. نعم. قوله شيخا، قال الطيبي: هو حال، والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة. أيوة، شيخا يعني حال، الطيبي له حاشية وهو جيد، وهنا لا بد من تأويله، لأن الجامد إذا كان حالا لا بد أن يؤول بمشتق، كما قال: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، وكذلك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع أي باغتة. هنا شيخا تؤول بكبير أيوة. فلا بد من تأويله لأن الحال لا يكون إلا صفة. الحال وصف فضلة منتصب، يعني هو الحالة التي أنت عليها وقت صدور الفعل منك أو وقوعه عليك أو ملابستك له، هذه هي الحال. إن أبي أدركته فريضة الحج وهو متصف بالكبر شيخا في حال كونه كبيرا، واضح؟ إذن هذا هو السبب اللي قالت حال. لذلك يعني المعاني مندرجة تحت الإعراب، والذي لا يعرف العربية لا يكون عالما أبدا. وسبب ضعف طلاب العلم ضعفهم في اللغة العربية بفروعها الثلاثة، أعني النحو والصرف والبلاغة والمفردات المعاجم، هذه هي اللغة العربية فروعها ثلاثة. وإذا أتقنها طالب العلم سهلت عليه العلوم، سهل عليه فهم الحلال والحرام وفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وسهلت عليه فهم الأحاديث وأقوال العلماء. وإذا كان غير عالم باللغة العربية صعبت عليه هذه الأمور، لأن الدلالات لا يفهمها إلا من يعرف العربية. لذلك قال تعالى بلسان عربي، نعم. ولذلك الذي لا يفهم العربية لا يفهم الشريعة، يعني الشريطة منوطة بفهم العربية، نعم. قوله قال فحجي عنه في رواية للبخاري قال نعم. قوله وقد أفند بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون مفتوحة ثم دال مهملة. قال في القاموس الفند بالتحريك الخرق الخرف وإنكار العقل، إنكار العقل بهرم أو مرض، والخطأ في القول والرأي، والكذب كالإفنات. شوف هنا يعني ما قال لك، هو هنا لما أراد أن يتكلم على اللغة رجع إلى القاموس، قال لك قال في القاموس الفند، هذه مادة القاموس المحيط الفيروزابادي. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن لا يفارق القاموس أحدهم، يجعله تحت أبطه ذاهب إلى المدرسة أو ذاهب إلى المسجد، فإذا أشكلت عليه كلمة رجع إليها، لأن القاموس قد يختصر لك 80 من اللغة، ولكن لا بد أن تتقن المقدمة، فإن مقدمة القاموس فيها اصطلاحات، إذا ذكر الفعل ولم يذكر شكله فهو يدل على أنه مثلا فعل، وإذا لم يأتي بالمصدر فهو يدل على كذا. وقد خلص الواوية من الياء في ما آخره ألف، مثل دعا وسعى ونأى، ومثل تلوت ودعوت وكنيت ولحيت. تمييز الواو من الياء هذا أصعب شيء، يقول إني في القاموس ميزت الواوية من الياء، وهذا مما يصعب ويعجز عنه العلماء. فلذلك ينبغي أن يهتم طلاب العلم بالقاموس، وأن يقرؤوا مقدمته على شيوخ يعرفون ذلك، ليسهل عليهم يعني حفظ كثير من اللغة في وقت يسير، بخلاف لسان العرب فإنه جمع 5 كتب فأنت تجد المادة وتتكرر لك. أما القاموس فيأتيك بالمادة ويجمع لك اللغة في ألفاظ قليلة، لكن لا بد من أن تتقن مقدمته لكي تستفيد منه إفادة كاملة، نعم. ولا تقل عجوز مفندة أو مفندة، لأنها لم تكن ذات رأي أبدا. أيوة، لأن أفند يعني خلف عقله بعد أن كان له رأي. أما لا تقول عنه عجوز مفندة، لأن هذا يدل على أن كان لها رأي، ودائما النساء رأيهن ليست قوية، وليس الذكر كالأنثى، فإن لم يكونا رجلين وامرأتان أن تضل إحداهما. وقال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولكن وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب، نعم. وفنده تفنيدا، أكذبه وعجزه وخطأ رأيه كأفنده، انتهى كلامه. وقوله أنت أكبر ولدي فيه دليل على أن المشروع أن يتولى الحج عن الأب العاجز أكبر أولاده. أكبر أولاده أيوة. قوله أرأيت إلى آخره فيه مشروعية القياس وضرب مشروعية القياس وضرب وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه. وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه. وفيه أنه يستحب التنبيه على وجه الدليل المصلحة لمصلحته على وجه الدليل لمصلحة أيوة. وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج. وقد ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخفعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاء الكبير. حكاه ابن عبد البر هذا يحتاج إلى دليل. وتعقب بالأصل عدم الخصوص أيوه. وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص. وأما ما رواه عبد الملك بن حبيب وأما ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة هذا من المالكية نعم بإسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد حجي عنه وليس لأحد بعده فلا حجة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال. والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن. نعم. شوف هنا دقة الإمام الشوكاني رحمه الله ما قال الوجوب قال هنا يدل على المشروعية ولذلك العلماء دائما يرشدون في العبارات. والقياس الحقيقة هو من الدين وأقوى دليل على القياس أن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن زوجي ولدت غلاما أيوة لون كذا فقال له هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاءه؟ قال لعل عرقا نزعه. قال له للولد لعل عرقا نزعه. فالأعراب فرح وفهم أصل وفرع وعلة وحكم كل ولذا والحديث صحيح. ولذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال لا إذن. قالوا القبلة للصائم. قالوا أرأيت إن تمضمضت يفسد صومك؟ قال لا. قال لا إذن. نعم. فديننا دين فالإسلام دين كامل بس متى نحن نفهم الإسلام ونظهر جماله للناس في حياتنا لأن الإسلام لا يظهر جماله إلا بالتطبيق. الصحابة رضي الله عنهم نشروا الإسلام بمدة وجيزة بالسلوك بالتطبيق. الواحد يتعلم 10 آيات يقف عليها حتى يعمل بها. ونحن يعني لا نتمثل القرآن لذلك الفائدة منا وتأثير غيرنا بنا قليل نتيجة لعدم القدوة. ولذلك لا ينتشر الإسلام بشيء مثل القدوة الحسنة. القدوة المسلم ينشر الدين بالقدوة بالسلوك. نعم. قال رحمه الله وقد ادعى جماعة من أهل العلم أنه خاص به. قال في الفتح ولا يخفى أنه جمود أيوه. وقال القرطبي رأي مالك أن ظاهر حديث الخفعمية مخالف للقرآن فيرجح ظاهر القرآن ولا شك في ترجيحه في من جهة تواتره. انتهى كلامه. لأنه هذا أصلا ما فيه شيء لأنه هذا زائد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن قال تعالى والذين آمنوا واتبعت ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم أو ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طيب هذه زيادة هذا ما سعى لكن الله أعطاه تفضل به للثاني. نعم. ولكنه يقال هو عموم مخصوص بأحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص، وهذه الأحاديث ترد على محمد بن الحسن حيث قال إن الحج يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة. أيوة، إن الحج يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة لأنه لا يعمل أحد عن أحد. نعم. وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب، فقال الجمهور لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسا عنه، وقال أحمد وإسحاق لا تلزمه الإعادة لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين، وأجيب بأن العبرة بالانتهاء، وقد انكشف أن الحجة الأولى غير مجزئة. يعني هنا هذه علل، قالوا إذا شفي المعضوب هل الحجة التي حجها حجت عنه وهو معضوب تجزئه؟ بعض العلماء قال لا تجزئه لأنه تبين أنه غير ميؤوس منه. أحمد قال لا، هو عملت في وقت ميؤوس منه، فإذا عاد الحج يكون الفرض مرتين وهذا لا يعهد. فقال المخالفون الحج الأول غير واجب لأنه كان غير ميؤوس منه فيحج مرة أخرى. نعم. الصحيح أصلا أن لا يجب الحج لأحد عن أحد، أن الحج النيابة فيه في الغالب تكون غير واجبة لكن مطلوبة، يعني فيها فضل لكن لا ترفع الفرض، لكن فيها الأجر لأن الفرض يقوم به الإنسان، فإذا لم يقوم به ومات هو رفع عنه التكليف ولم يعمله في وقته، فبقي له الأجر في فعله فقط، لأن إذا مات الإنسان لم يبقى مكلفا. هذه أمور هو قصر فيها ولم يعملها، فإذا حج عنه ينال الأجر، لكن ذلك الذي قصر فيه بقي فقد ينال الأجر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه، وفي رواية ابن أحمد والبخاري بنحو ذلك، وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. لحظة، إذا هذا هنا يدل على أنه يجزي عنه لأنه شبهه بالدين، والدين إذا قضي عنه أجزأه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني. حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي والشافعي. أخرجه النسائي والشافعي وابن ماجه. قوله إن أمي نذرت إلى آخره، قيل إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر كما تقدم في الصيام، وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج، ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة أن امرأة قالت إن أمي وفيه يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال حج عنها. حجي عنها. قال حجي عنها. إذا هذا يزيل ما قالوا إن الحديث مضطرب. إذا كان الحديث من جهة واحدة ومرة قالوا صوم شهر ومرة قالوا حجي يكون هو الاضطراب، لكن لا، هي سألت عن شهر وعن الصوم فلا يكون الحديث فيه اضطراب، وإنما سألت عن شيئين، ليس هذا اضطراب، وإنما هي سألت عن شيئين، وهذه الأمور معروفة ومحققة ويؤيده رواية مسلم. نعم. قوله قال نعم فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحج، فإذا حج أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور. أيوه. وعليه الحج عن النذر. نعم. وقيل يجزي عن النذر ثم يحج عن حجة الإسلام، وقيل يجزي عنهما. إذا هذه ثلاثة أقوال: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الفرض فحج، قيل ينقلب للفرض، وقيل ينقلب للنذر ويبقى عليه حج الفرض، وقيل يجزئ عنهما لأنه حج لنذره وأجزأ لأنه لم يحج الفرض. نعم. وقيل وفيه دليل أيضا على إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره، ويدل على ذلك قوله اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم. وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أنه لا يحج أحد عن أحد، ونحوه عن مالك والليث، وعن مالك إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا. أيوة، هذه إذا مالك هنا دائما يتبع أثار ابن عمر، وهو صحيح بإسناد صحيح عن ابن عمر، قال ويدل على ذلك، بعدين هنا يقول عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه يعني قال لا يحج أحد عن أحد، وهذا رواه يعني اختاره مالك والليث إلا إذا أوصى يحج عنه، لأن من الأمور التي يكرم بها الميت أن تنفذ الوصية التي وصاها وتجعل من ثلث ماله، لأن الميت إذا ما جاءته الموت له ثلث ماله، لكن فوق الثلث لا يملكه للورثة، فإذا جاءت الإنسان الموت له أن يوصي بأن يحج عنه أو يتصدق أو يبنى مسجد أو تعمل مدرسة في نطاق الثلث. نعم. قوله أكنت قاضيته فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه. أحسن. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء، ويلحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك. قوله فالله أحق بالوفاء فيه دليل على أن حق الله مقدم على حق الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل بالعكس وقيل سواء. إذا حق الله وحق العبد ثلاثة أقوال: دين الله حق بالقضاء، وقيل لا، دين الآدميين لأنهم ضعاف والله تعالى كريم وغني فنقدم الآدميين ونؤخر حق الله لأنه كريم، وقيل هما سواء، كل منهم حق عليك ينبغي أن تقضيه فهما سواء. نعم. وقوله جاء رجل فقال إن أختي إلى آخره، لا منافاة بين هذه الرواية والأولى، لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون متحدة، ولكن النذر وقع من الأخت والأم، فسأل الأخ فسأل الأخ عن نذر أخته والبنت، والبنت عن نذر الأم. وقد استدل المصنف بهذه الرواية على صحة الحج من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للأخ هل هو وارث أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام في المقال، ويحسن به الاستدلال كما يعني تقرر في الأصول. أيوة، ترك الاستفصال في حكاية المسألة ينزل منزلة العموم إذا جاء كلام ولم يفصل فيه فينزل على أنه عام. أيوة، كما تقرر في الأصول. واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحج أن يحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن ذلك. وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الآتي في باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، وسيأتي الكلام فيه. قوله إن أبي مات وعليه حجة الإسلام إلى آخره فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نفل، ويدل على الجواز من غير الولد حديث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبربه، وسيأتي. وهذا دليل الذين قالوا إنه لا ينبغي للمسلم أن يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه، لأنه قال لبيك عن شبرمة. قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل.